لا الرحمن الرحيم الحمد لله واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اما بعد، فيقول المصنف رحمه الله: قال ما حكم الكهان؟ قال الكهان من الطواغيت وهم اولياء الشيطان الذين يوحون اليهم، كما قال تعالى: وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم الآية، ويتنزلون عليهم ويلقون إليهم الكلمة من السمع فيكذبون معها 100 كذبة، كما قال تعالى: هل أنبئكم على من تنزل الشياطين؟ تنزل على كل أفاك أثيم يلقون السمع وأكثرهم كاذبون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الوحي: فيسمعها مسترق السمع ومسترق السمع هكذا بعضه فوق بعض، فيلقيها إلى من تحته، ثم يلقيها الآخر إلى من تحته، حتى يلقيها على لسان الساحر أو الكاهن، فربما أدركه الشهاب قبل أن يلقيها، وربما ألقاها قبل أن يدركه فيكذب معها 100 كذبة. الحديث في الصحيح بكماله من ذلك، ومن ذلك الخطب الأرض الذي يسمونه ضرب الرمل، وكذا الطرق بالحصى ونحوه. الكاهن هو الذي يدعي علم الغيب، والغيب هو كل ما غاب عن الأذهان أو عن العقول من الأمور الماضية والحاضرة أو المستقبلة. فهؤلاء الكهان هم الذين يدعون علم الغيب وموضع المسروقات ومعرفة المتهمين ومعرفة الضلال ونحو ذلك، ولهم طرق في ذلك، إما بواسطة يعني الضرب بالأرض أو الفنجال أو فتح الكتاب، وهم في جميع الأحوال يستعينون بالشياطين. فإن الغيب المطلق لا يعلمه أحد إلا الله سبحانه وتعالى، وهناك علم أو غيب نسبي يعلمه بعض الناس دون بعض. فأما الغيب المطلق فلا يعلمه إلا الله تبارك وتعالى، فالله عز وجل هو الذي استأثر بعلم الغيب، عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا، وكما قال سبحانه وتعالى: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر. وهكذا يقول الله: عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال. وهكذا يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. وقال في شأن نبي الله سليمان عليه السلام: فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من سأته فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين. فلا يعلم أحد الغيب إلا الله سبحانه وتعالى، فعلم الغيب مما استأثر الله عز وجل به، وإنما يطلع الله تبارك وتعالى بعضا من أنبيائه وبعضا من ملائكته مما استأثر الله به، فلا يكون صفة دائمة لهم، وإنما هو من علم الله الذي أطلعهم عليه. عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول، فإنه يسلك من بين يديه من خلفه رصدا ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا. وإلا فأنبياء الله، نبي الله آدم قال الله: وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال: أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. قالوا: سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وهكذا نبي الله نوح قال الله له: قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب. وهكذا أمر الله عز وجل نبينا صلى الله عليه وسلم أن يقول نبي الله نوح هو القائل: لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب. وأمر الله نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أن يقول: قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب. وهكذا نبي الله هود عليه السلام أيضا يأمره الله عز وجل أن يخبر أنه لا يعلم شيئا من الغيب، وهكذا سائر الأنبياء. فلهذا فهؤلاء الكهان يعتبرون كفارا. لماذا؟ لأنهم يدعون مشاركة الله عز وجل في علم الغيب، فإذا يعتبرون مكذبين لقول الله تبارك وتعالى: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. وطريقة توصلهم إلى معرفة شيء من الغيب بواسطة الشياطين، فإن الشياطين يسترقون السمع كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فيخطفون الكلمة من الحق ثم يأتون بها إلى أوليائهم من الإنس، إلى هؤلاء الكهنة، فيتلقفون كلمة، مثلا يسمعون في السماء أن اليوم سيموت فلان، سيموت فلان بعد العصر، الساعة 5 بعد العصر، هذه كلمة من الغيب ومن الحق، فيخطفها الجن ويرميها إلى صاحبه، وصاحبه يرميها إلى صاحبه، حتى يأتي سريعا إلى الكاهن يقول له: سيموت في الغد، أو سيتزوج فلان، أو سيجد فلان رزقا، أو سيملك فلان الملك، أو يسقط فلان. ثم يذهب هذا الكاهن يخلط معها 100 كذبة. فطالما هذه الرواية فيها شيء من الحق والصدق، فالناس يعتمون ويصيرون يصدقون هؤلاء الكهنة في كل ما يقولونه، وإنما عندهم كلمة واحدة وليست من عند الجن من علومهم، لكن اختطفوها من يعني استراق السمع. فهكذا يكون بالنسبة للجن من الغيب النسبي، لأنهم أخذوا هذه الكلمة واسترقوها من السمع ثم أتوا بها إلى أوليائهم. فلهذا كما ذكر أهل العلم، فالكهان كفار من جهتين: من جهة دعوى مشاركتهم الرب سبحانه وتعالى في علم الغيب، والغيب لا يعلمه أحد إلا الله. والجهة الثانية من جهة التقرب إلى غير الله سبحانه وتعالى، فإنهم يتقربون إلى هؤلاء الجن بما يحبون، فيستمتعون بالجن بإيصال الأخبار والعلوم إليهم، وهكذا يستمتع الجن بهم من حيث أنهم يتقربون إليهم ويتعبدون لهم، كما قال الله سبحانه وتعالى: ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن والإنس، ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس. وقال أولياؤهم من الإنس: ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا. فهكذا يحصل الاستمتاع من الطائفتين. وكما تقدم في باب السحر أن الجن لا تطيع، لأن هؤلاء الذين يسرقون السمع هؤلاء مردة وهؤلاء شياطين، لأن هذا أمر لا يجوز، فهم لا يطيعون الإنس الكاهن إلا بأن يتقرب إليهم الإنس بما يحبون من إهانة المصحف أو السجود أو الاستغاثات أو أنواع الكفر. فلهذا فالكهنة كفار، لأنهم كما تقدم يعني يدعون علم الغيب، ولهم شعوذات، ولهم أكاذيب، ولهم حيل، ولهم دجل وكذب وتمويه، فيفسدون على الناس دينهم وعقيدتهم، ولهم أشياء كثيرة، لهم أشياء كثيرة. فلهذا فهؤلاء الكهان لا يصدقون. كما سيأتي في السؤال الذي بعده. قال رحمه الله قال نعم قالوا من ذلك الخط بالأرض الذي يسمونه ضرب الرمل وكذا الطرق بالحصى ونحوه. هم مادتهم الشياطين يأخذون ما بضاعتهم من الشياطين، لكن كما ذكر أهل العلم حتى يوهموا الغير أن لهم فنا وأن لهم خبرة وأن هذا من العلوم التي يتوصل إليها بالتجربة وبالمعاناة وبالتعلم وبالتعب، فيتظاهرون بأمور، هذا يضرب بالحصى وهذا يفتح الكتاب وهذا يخط بالرمل وهذا يتمتم وهذا يستغيث وهذا يفعل ويفعل، وإنما هذا من الدجل. هم يستعينون بالشياطين لكن يعمل أمورا في الأرض حتى يوهم المشاهد أن هذا علما يختص به، وهذا الذي يخطون في الأرض ليس له علاقة بما يخبرون به، وإنما يأتيهم الخبر من قبل الشياطين، وهكذا في الفنجال وهكذا في باب التنجيم وغير ذلك. فلهذا فكما ذكر أهل العلم هذه كلها ضرب من ضروب الكهانة، هذه كلها ضرب من ضروب الكهانة. قال رحمه الله ما حكم من صدق كاهنا؟ قال في الجواب قال الله تعالى قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، وقال تعالى وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو الآية، وقال تعالى أم عندهم الغيب فهم يكتبون، وقال تعالى أعنده علم الغيب فهو يرى، وقال تعالى والله يعلم وأنتم لا تعلمون، وقال النبي صلى الله عليه وسلم من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، وقال صلى الله عليه وسلم من أتى عرافا فسأله عن شيء فصدقه لم تقبل له صلاة 40 يوما. هذه الآيات ساقها المصنف رحمه الله للتدليل على أن الكاهن كافر بادعاء علم الغيب، فإذا عرفنا ذلك فمن صدق الكاهن فهو مصدق بالكفر فيعتبر كافرا، فلهذا لا يجوز اتيان هؤلاء الكهان. فإن في حديث معاوية بن الحكم السلمي قالوا إن منا أناسا أو رجالا يأتون الكهان، قال فلا تأتهم أو لا يأتوهم، وقال صلى الله عليه وسلم من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 يوما، وهو في مسلم عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. وفي حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كثر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. إذن الأحوال في هذين الحديثين أحوال اثنان حالتان، وفي حديث آخر يدل على وجود حالة ثالثة، فإتيان الكهان له ثلاثة أحوال. الحالة الأولى أن يأتيهم ويسألهم، هذا حرام وكبيرة من كبائر الذنوب وإن لم يصدقهم. الحالة الأولى أن يأتيهم ويسألهم، فإيش حكم هذا؟ قال عليه الصلاة والسلام من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 يوما، يعني أن صلاته تقع مجزئة مجزئة، لكنه لا يثاب عليها عقوبة على فعله. الحالة الثانية أن يأتيهم ويصدقهم بادعاء علم الغيب، يأتي إليهم ويسألهم وفي قلبه أنهم يعلمون الغيب، إذا كان كذلك فهذا كفر أكبر، لأنه صدقهم بالكفر واعتقد أن غير الله يعلم الغيب. الحالة الثالثة أن يأتيهم لسؤالهم لكن ليس لأجل التصديق والانتفاع ولكن لأجل الاختبار، يسألهم حتى يعرف ما هي مادتهم، يسألهم حتى يفضحهم عند الناس، يسألهم حتى يستكشف ماذا عندهم، وهذا له أصل في السنة، فالنبي صلى الله عليه وسلم أتى إلى ابن صياد وكان من هؤلاء الكهنة وخبأ له سورة الدخان، فقال له خبأت لك خبيئة ما هي؟ قال له الدخ، سبحان الله. قال له الدخ على طريقة الكهنة في قرمطة الكلمات، يعني هو علم بما أخبأ له النبي صلى الله عليه وسلم. قال له النبي صلى الله عليه وسلم اخسأ فلن تعدو قدرك. من أين عرف أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبأ له سورة الدخان؟ من طريق الشياطين والجن. فالنبي صلى الله عليه وسلم جاء وسأله لأجل الاختبار كما قال العلماء، ليعرف مادته ما هو، هل هو ساحر أو كاهن أو إنسان جاهل أو إنسان ساذج، فعرف أنه من فصيلة الكهان. قال اخسأ فلن تعدو قدرك. فلهذا لا يجوز إتيان الكهان بحال من الأحوال ولو كحجة التداوي بالأعشاب، فإن بعض هؤلاء الكهان يتظاهرون بالصلاح والخير، قد يصلون مع الناس في الجماعة ويواظبون على صلوات الجماعة، قد يتظاهرون بالصوم، قد يتظاهرون بأفعال الخير، لكن هذا لا يشفع لهم، لأنهم يزعمون مشاركة الله سبحانه وتعالى في شيء اختص الله عز وجل به، فهم كفار وإن فعلوا ما فعلوا مما يظهر للناس من أفعال الخير، فلهم الحيل والكذب والتمويه والشعوذات. فلا يأتي المسلم هؤلاء الكهان، ولو إنسان ادعى أن عنده جنا مسلمين وأن من أتاه من المرضى فإنه يستعين بالجن ليخبروه بمرض هذا المريض، هذا ضرب من ضروب الكهنة أو الكهانة، وهذا يحصل في المجتمع، يقول نذهب إلى فلان فإن عنده جنا مسلمين، فهو سيسأل الجن ويخبروه بمرض ولدنا أو فلان، هذا كله من الكهانة، ولهم يعني صفات يفعلونها من ذلكم، أنهم قد يأمرون الشخص بالحجبة أنه يختفي عن الأعين لمدة 40 يوما، أو أنهم يطلبون ممن يأتي إليهم أن يذبح لهم حيوانا أسود سواء كان ثورا أو كبشا، وأنه يجمع زواهد هذا الحيوان في جلد هذا الحيوان المذبوح ويضعه في مكان بعيد عن أعين الناس، فإن هذا ينفع في العلاج فيما يزعمون، وإذا وقع عليه أعين الناس فإنه يبطل الدواء. وهكذا لهم خرافات ولهم حيل وطرق. فالحاصل أن الكهنة يعتبرون كفارا، ولا يجوز تصديقهم ولا يجوز إتيانهم. وفق الله الجميع إلى هنا والحمد لله.